السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، من البداية خلونا نتفق على اتفاق هام، إن أي أزمة أو أي مشكلة من المشكلات اللي دايما بتنزل علينا كأفراد أو كأمة، حتما لابد هنلاقي الحل بتاعها في هذا القرآن العظيم. ده أول أمر نتفق عليه. يبقى إذن حل أي مشكلة هنا. الأمر الثاني، إن في وقت المشكلات الأمور بتبقى ضبابية، والإنسان بيبقى محتاج لنور ينير له هذا الطريق، برضو هنجد ان الحل هنا النور. ولا يخفى عليكم طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى في العديد من المواطن سمى هذا القرآن بالنور. في بعض الأوقات النفوس بيصيبها حالة من اليأس والإحباط، وإن شئتم فقولوا، النفوس بتحس ان هي ميتة. عشان كده سمعنا كتير من الناس قال احنا حاسين ان احنا ميتين، وانا بقول الميت نزعت منه الروح، وعلشان يرجع للحياة لابد ان الروح ترجع مرة ثانية، وروح القلب برضه هنا. في كتير من الأوقات بتصيبنا أمراض، سواء أمراض نفوس أو أمراض قلوب، وفي كتير من الأوقات بندور على الدواء، وارجع وأقول برضه ربنا جعل الدواء هنا في هذا القرآن. فهو شفاء، هو هدى، هو رحمة، هو روح، هو نور. ولو تتبعنا أوصاف القرآن طبعا المسألة هتطول منا جدا جدا جدا. عشان كده بقول احنا محتاجين من وقت لآخر ان احنا نرجع لهذا القرآن. القرآن اللي لسه النهاردة كنا لسه بنمسح على جلدته التراب كده ونقول يا جماعة احنا محتاجين نرجع للقرآن. مما لا شك فيه ان ما يمر به اخواننا في سوريا امر لا يكاد ابدا انسان انه يتحمله. هي ازمة وهي مشكلة، الحل فين؟ هنا برضو. اللي يتخيل منكم أي مرحلة من مراحل الاستضعاف اللي بتمر بها الأمم أو الأفراد، هنجد إن أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي عايز يخرج من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. سبحان الله، لو جينا نظرنا إلى أحوال الأمم هنجد إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر أمم كثيرة جدا جدا جدا استضعفت المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى أعز المؤمنين. ولما ربنا أراد إن يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق العزة، على طريق التمكين، قال له أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو ذكر له هذا الأمر في سورة الكهف، كهجرة أفراد، مجموعة من الأفراد المؤمنين اللي استضعفوا استضعاف بالغ جدا جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى برضو قال للنبي أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. وكأن المسألة ربنا بيقول كل إنسان هيمر بمرحلة استضعاف يرجع للقرآن، ده هيجد المفترض إيه الواجب عليه. إيه الواجب عليه كهو إنسان وقع في مرحلة استضعاف أو حال الناس المحيطين به، المفترض إن هم يعملوا له إيه أو يساعدوه إزاي أو إزاي يمدوا يد العون إليه. يمكن امبارح في في في في ملتقى شباب الدعوة امبارح او في الائتلاف كنت اتكلمت سريعا عن سورة العنكبوت، والنهاردة نفصل بقى الكلام في سورة العنكبوت بحيث تكون هذه رسالة لأهل سوريا، ناخد من هذه الصورة العظيمة الدروس والفوائد والعبر اللي ينبغي علينا ان احنا يعني تكون واضحة قدامنا في مثل هذه الأزمات اللي احنا دايما بنمر بيها. انا طبعا يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع الهم والغم والكرب عن أهل سوريا. نحط النهاردة خطوات سريعة عملية، وكذلك أيضا نوضح للناس النور المهم. أي إنسان أحبابي على طريقه لابد بيكون محتاج لأمرين. الأمر الأول النور اللي بيكشف له مشاكل الطريق، فينا مطب، فينا حفرة، فينا منحنى. كذلك أيضا عايز المطور الحركي. إحنا مشكلتنا ساعات بنركز على الكلام بس، وساعات بنركز على الفعل بس، ولا ينبغي علينا أبدا في مثل هذه الأزمات إن إحنا ناخد طرف دون الآخر، بل ينبغي علينا إحنا نمشي مع الاثنين مع بعض. سورة العنكبوت جات متوسطة بين سورتين، سورة القصص وسورة الروم. تعالوا مع بعض كده سريعا نبدأ مع بعض نكتب الدروس والفوائد المتعلقة بهذه الصورة. يا ترى المجمل العام للصورة ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة؟ وده المحور الأساسي فهم أي صورة من صور القرآن، إنك لازم تعرف المحور الأساسي لهذه الصورة. الصورة دي بتتكلم عن ايه، ولازم تعرف الظروف العامة لهذه الصورة. الصورة دي نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة، وايه اسباب نزولها، ونزلت ليه، وعلشان ايه. ده المنهج اللي كان ابن مسعود اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان بيقول اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة، ما من صورة الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت ولاي شيء نزلت. الاربع حاجات دول هيفهمونا كويس جدا هذه المعاني المتعلقة بهذا القرآن العظيم. اعرف هي نزلت امتى ونزلت فين ونزلت لمين ونزلت علشان ايه. يا ترى مين فينا لما بيجي يقرأ القرآن بيدور حوالين هذه العناصر الاربعة. سورة العنكبوت سورة مكية، والسور المكية احبابي بيبقى على طول لها محورين من المحاور الاساسية، اما محور خطاب المؤمنين واما محور خطاب الكافرين. يعني مثلا سورة فصلت، وده ان شاء الله لعله الدرس القادم باذن الله، سورة فصلت هي خطاب موجه لكل انسان معرض عن الله سبحانه وتعالى. انت اعرضت ليه، وايه اسباب الاعراض، وكيف حل الله تبارك وتعالى هذه الاسباب حتى يقبل الناس على الله سبحانه وتعالى. فسورة فصلت صورة من الصور المكية التي نزلت في مكة، وكان محورها الأساسي التوجه إلى هؤلاء الذين أعرضوا عن ربهم تبارك وتعالى. فالصورة بتخاطب المشركين، إنما صورة العنكبوت بتتمثل في المحور الثاني، ألا وهي محور مخاطبة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وبخاصة في وقت الأزمات والفتن. سورة العنكبوت خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ومعالجة لنفسية المؤمن اللي وقع تحت وطأة الاستضعاف. ماذا يصنع في وقت الاستضعاف، وإيه أهم الأشياء اللي تخرجه من الاستضعاف، ويا ترى الاستضعاف ده صوره ايه ومشاكله ايه وغير ذلك. سورة العنكبوت يبقى اول حاجة عندنا، حط عندك على طول في الورقة والقلم اللي انت حضرتهم الان، حط على طول معاك اول فائدة من فوائد سورة العنكبوت، انها سورة مكية. المحور الاساسي لها هي الحديث عن مرحلة الاستضعاف الذي يمر به كثير من الناس، مرحلة الاستضعاف سواء الافراد او الامم. الافراد اخت منتقبة، اخت نفسها تنتقب واهلها رافضين، اخ نفسه يلتزم واهله منعين، اخ عايز يلتزم وعايز يربي لحيته ولكن جهاز اللي هو شغال فيه رافض تماما، الى اخر هذه الصور. او استضعاف الامم والجماعات. سورة العنكبوت هذه الاول فائدة فيها، يبقى هي سورة مكية. اتنين، سورة نزلت محور الاساس بتاعها حول مسألة الاستضعاف. الامر الثالث، سورة العنكبوت بتتوسط بين سورة القصص وسورة الروم. طب ايه العلاقة بين سورة العنكبوت وسورة القصص وسورة الروم؟ سورة العنكبوت سبقت بسورة القصص اللي المحور الاساسي لها الحديث عن القوة بشقيها. القوة الظاهرة اللي ممكن تكون واضحة جدا امام الناس، القوة الظاهرة سواء كانت القوة اللي تتعلق بالسلطان والجاه والكبرياء، اللي عشان كده السورة اتكلمت على فرعون بصورة كبيرة جدا وصورة طويلة بمرحلة كبيرة جدا او بآيات كثيرة جدا داخل السورة، او الصورة القوة المادية اللي بتتمثل في شأن قارون اللي اتختمت بالصورة. فكان فرعون في اول الصورة بيمثل القوة المادية، القوة المتعلقة بالجاه والسلطان وغير ذلك، وقارون اتختمت بالصورة المتعلق بالقوة المادية. وكل الاثنين دول متعلقين، او الصورتين دول متعلقين بالقوة المزيفة التي يعني لا ينبغي لعبد ابدا انه يتمسك بها، سواء القوة المادية او قوة السلطان او قوة الجاه او غير ذلك، او قوة المال او قوة الكلام ده كله. القوة دي كل القوة كلها قوة مزيفة، ولكن هناك قوة اخرى هي القوة الحقيقية. القوة الحقيقية التي تكون في الشأن الضعيف او مع الضعيف، ولكن الذي استقوى بربه تبارك وتعالى. ممكن تقولوا لي ما هو الفارق بين قوة فرعون عليه لعنة الله حيثما حل او حيثما كان عليه لعنة الله، وبين قوة موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى كان ضعيفا صح، موسى كان رضيعا صح، موسى تربى في شأن فرعون صح، موسى كان ضعيفا لانه كان طفل صغير في صندوق مرمي في البحر صح، كل هذا ضعف، ولكن لانه استقوى بالله فكان قويا. لأنه استقوى بالله كان قويا. بنو إسرائيل كانوا مستضعفين، ولكن لصلتهم القوية بالله سبحانه وتعالى كانوا أقوياء بإيمانهم في هذه المرحلة من مراحل حياتهم. فصورة القصص بتمثل القوة المزيفة التي يعني بيغتر بها كثير من الناس، وكيف كان الحال وكيف كان المآل، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انتهت ادي مصير القوى المزيفه اللي تعلقت بالجاب، الصوره المزيفه او القوى المزيفه اللي تعلقت بالمال، فخسفنا به وبداره الارض. اما موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من المستضعفين الذين اعتصموا بحبل الله المتين وبقوته سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين اعزهم الله ومكن لهم. فصوره صوره القصص بتتكلم عن القوى، صوره العنكبوت كانت عكسها مباشره، بتتكلم عن مرحله الاستضعاف. يبقى سورة القصص بتتكلم على القوة، وسورة العنكبوت بتتكلم على الاستضعاف. أن الاستضعاف هذا سنة، ما الذي ينبغي على العبد أن يصنعه إذا استضعف، ما هي وسائل الخروج من الاستضعاف. وبعد ذلك تأتي بعد سورة العنكبوت مباشرة سورة الروم اللي تتكلم على نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه تبارك وتعالى لأهل الكتاب على المجوس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، إلى آخر الآيات بتتكلم عن نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إذن هذه مرحلة بين مراحل، بين مراحل القوى المزيفة والقوى الحقيقية، قوى التمكين في الأرض، هي بينهم مرحلة الاستضعاف، بينهم مرحلة الاستضعاف. فكان ده العلاقة أو المحور بين سورة القصص وبين سورة الروم، والربط بين سورة القصص والروم فيما بينه وبين سورة العنكبوت. تعالوا سريعا نتكلم على سورة العنكبوت بعد ما عرفنا ان هي مكية وخطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم، غالب الصور او كثير من الصور اللي كانت دايما بتبدأ بالأحرف المقطعة يأتي بعدها مباشرة، يأتي بعدها مباشرة الحديث عن القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. قاف، والقرآن المجيد. صاد، والقرآن ذي الذكر. كل معظم الصور، معظم الصور اللي بتتكلم على هذه المسألة اللي بتبدأ بالأحرف المقطعة بعدها يأتي مباشرة ذكر لإيه؟ للقرآن. ولكن مباشرة احنا وجدنا ان في سورة العنكبوت ان بعد ما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم قال أحسب الناس، الاستفهام التوبيخي اللي اي انسان من الممكن ان يستضعف ويظن ان الايمان مجرد كلمة. الايمان مش كلمة، الايمان هو عبارة عن حقيقة ذات تكاليف، الايمان عبارة عن امانة ذات اعباء، الايمان عبارة عن جهاد يحتاج الى صبر، الايمان يحتاج الى بذل، الى عطاء، الى تضحية. كلمة ايمان مش كفاية انك تقول انا مؤمن وبس، لا، الايمان يحتاج تكاليف، يحتاج جهد، يحتاج صبر على البلاء. ربنا سبحانه وتعالى في البداية بيؤقلم، الله يؤقلم أي إنسان مؤمن إنك ممكن تستضعف، لأن هذه هي سنة الله في الأرض. فأول آيات معنا في سورة العنكبوت هي مسألة توضيح الطريق. النهاردة الأطباء لما المرض بيكون خطير بيأقلموا أهل الإنسان المريض ده، بيقولوا له من البداية خد بالك المرض خطير والمسألة صعبة جدا، بيأقلمهم على تحمل أي صدمات ممكن تكون جاية بعد ذلك. المنهج ده أخذ من القرآن، الله سبحانه وتعالى يوضح لعباده المؤمنين. خدوا بالكم أي إنسان مؤمن، يا أهل سوريا، يا أهل سوريا انتبهوا، أي إنسان مؤمن ينبغي عليه أنه يعلم إن على طريق الإيمان لازم يبتلى، لازم يفتن في دينه، لأن الإيمان مش كلمة، بل الإيمان هو أمانة الله في الأرض، وهذه الأمانة لها لواء عظيم لا يحمله إلا الرجال، وهؤلاء الرجال لا يخرجون إلا من رحم البلاء. اسمعوها جيدا، الإيمان هو أمانة الله في الأرض، وهذه الأمانة لها لواء، وهذا اللواء لا يحمله إلا الرجال، وهؤلاء الرجال لا يخرجون إلا من رحم البلاء. من أجل ذلك كانت سنة الله الماضية في عباده وخلقه إنهم لابد أن يبتلوا من البداية. من أجل ذلك لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل وذكر له الأمر وقال ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. هي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون. لازم تعرفوا يا أهل سوريا، يا أحبابنا في أهل سوريا، ما تقعون أنتم فيه الآن من ابتلاء هي سنة الله تبارك وتعالى. ليه؟ تمحيص من الله تبارك وتعالى لكم حتى يمحص قلوبكم ويمحص أعمالكم ويمحص أقوالكم. سبحان الله، زمان الأمة كانت لو وقعت في مشكلة تنادي تقول أمريكا، تنادي تقول روسيا. النهاردة أهل سوريا لا يتكلمون إلا بكلمة واحدة، يا الله يا الله، ملنا غيرك يا الله. هو ده التمحيص. لن نصل أبدا لهذه المرحلة إلا بعد هذا البلاء. هذا البلاء عبارة عن رحم يخرج منه الرجال الذين يتحملون حمل لواء أمانة الله، حمل لواء أمانة الله تبارك وتعالى في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول لكم يا أهل سوريا اصبروا، فإن البلاء الذي وقعتم أنتم فيه الآن بسائر صوره هذا البلاء هو البلاء الذي يخرج منه رجال الذين يحملون لواء الله وأمانة الله تبارك وتعالى في أرضه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالبلاء والفتنة هي سنة لله تبارك وتعالى في خلقه. أخواني أحبابي في أهل سوريا، لا تنسوا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن له إلا بعد بلاء، وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما سادوا الأرض إلا بعد أن قتلوا وعذبوا، بل كان الواحد منهم يرى بأم عينيه أمه تقتل أمام عينيه، أمه تقتل أمام عينيه. أمر عمار لا يخفى عليكم. أعلم يقينا أنني الآن أرى ما كان يحدث للصحابة رضوان الله عليهم على أرض سوريا. إن النهاردة الأب يرى بعينيه ابنه بيقتل أمامه ولا يملك أن يدفع عنه. هذا ما كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعتقلات اللي في كل مكان بيعذب فيها إخواننا في سوريا هي صورة مبسطة جدا مما كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، لا ده كل أمة كان هذا هو الحال. أنا النهاردة كلما تذكرت حال هذه الأم اللي كانت بتبكي دما على إعدام ابنها اللي عنده سنتين، وصورته لا تفارق عقلي وذيني أبدا، إن طفل صغير عنده سنتين معدم في شوارع حمص، متعلق كده في عمود إنارة، والأم لا تستطيع أبدا أن هي تنزل طفلها. أنا تذكرت على طول الاستضعاف اللي كان في بنو إسرائيل قبل ذلك بين يدي فرعون عليه لعنة الله، يقتل أبناءهم أمام أعينهم، بيقتل أبناءهم لأنه كان من المفسدين، إن فرعون على في الأرض. هذا البلاء هو سنة الله الماضية. هذه سنة التي يتمخض منها ويخرج من رحمها الرجال. يا أهل سوريا، بدأنا الآن بفضل الله عز وجل وإخواننا في أهل سوريا، بدأنا نراهم الآن على شاشات التلفزيون، وأنا رأيت كم كبير جدا منهم في العمرة من 3-4 أسابيع، ما شاء الله قمة الرجولة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قمة الرجولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما عادت ترهبهم أبدا طلقات الرشاشات، استغفر الله، ما عادت ترهبهم أبدا طلقات المدافع والصواريخ أبدا بفضل الله. ده كله إيه؟ ده كله نتيجة لهذه السنة. إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يبتلي ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه سنة في الكون. وهذا البلاء هو عبارة عن رحم يخرج منه رجال. أنا بكررها كتير، من هذا الرحم يخرج رجال الذين يحملون أمانة الله في الأرض. الأمر الأول كده أحبابي، لابد أن نعلم أن الابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في كونه. دي أول آية. يبقى الآية الأولانية اكتب جنبها الله يأقلمك على أن البلاء سنة ماضية. 2، الله يطمئنك ويطمئن قلبك ويسلي قلبك إنك مش لوحدك. يا أهل سوريا، أنتم مش لوحدكم بس على هذا الطريق، مش لوحدكم بس على هذا الطريق، لستم أول من فتن ولن تكونوا آخر من يفتن. نسأل الله أن يزيل عنا الفتن ويرفع عنا البلاء بفضله وكرمه ومنه. يا أهل سوريا، أنتم مش أول ناس فتنتم، لا، فتن قبلكم كثير، بل ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى وكان له أتباع إلا وفتنوا في دينهم، إما بالقتل وإما بالتعذيب وإما بالتشريد. صور كثيرة جدا ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه. لا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبي من الأنبياء يمسح عن وجهه الدم وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا ننسى أبدا ما صنع بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من إلقائه في النار. ولا ننسى أبدا ما صنع بجميع الأنبياء. أحبابي، ولقد فتنا الذين من قبلهم. سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام ذبح. سيدنا يحيى النهاردة ذبح. أهل سوريا شرفهم الله تبارك وتعالى أن يقتل منهم بهذه القتلة التي قتل بها أنبياء قبل ذلك. سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام ذبح هذه الذبحة اللي بتصنع الآن لإخواننا المجاهدين في حمص، ولإخواننا المجاهدين في حماة، ولإخواننا المجاهدين في ضرعة. هذا شرف يعطيه الله تبارك وتعالى لكم. الرسالة الثانية من الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت لأهل سوريا: يا أهل سوريا، البلاء لستم أنتم وحدكم على طريق البلاء. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ لأن النهاردة لما أعرف إن اللي قبل فتن واللي قبل فتن واللي قبل فتن ده هيطمن قلبي وهيسل قلبي، لأن هؤلاء الذين فتنوا مكن الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك. أحبابي، غلام أصحاب الأخدود قتل ولكن مكن له في الأرض بعد ذلك، مكن لأمته بعد ذلك في الأرض. سبحان الله، لن ننسى أبدا ما صنعه فرعون بزوجته من العذاب الذي سلط عليها، أو الذي صنع بماشطة ابنة فرعون. لا ننسى أبدا هذا العذاب اللي تصب عليهم. أنا لما أرى هذا الكلام يطمئن قلبي وأتسلى، كما كانت الخنساء تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لو شعرت إن أنا الوحيد اللي ابتليت الأمر بيبقى علي صعب جدا، ولكن كلما وجهت نظري يمينا ويسارا وشفت ده ابتلي في كذا وده ابتلي بكذا وده ابتلي كذا، تلاقي قلبك خلاص بيطمئن، خلاص الكل شاركوني في البلاء، فتلاقي قلبك اطمئن. فمن أجل ذلك الآية الثالثة في سورة العنكبوت ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: هي طمأنة لقلوبكم يا أهل سوريا، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أما الآية الرابعة وهي آية خطيرة جدا جدا جدا، وهي تحمل البشارة من الله سبحانه وتعالى. كل دي حاجات بسيطة جدا كده من الصورة، هي تحمل البشارة لكم يا أهل سوريا، والله تحمل البشارة لكم يا أهل سوريا. قال الله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أي يعجزونا؟ لا والله لا يعجزونهم أبدا، والله العظيم بشار الأسد لا يعجز الله تبارك وتعالى، ماهر الأسد لا يعجز الله تبارك وتعالى، ولكن إنما هي قوانين، قوانين يا أهل سوريا. حتما ولابد سيأخذ الله تبارك وتعالى بشار ومن معه، والله العظيم سيأخذ الله بشار ومن معه، والله العظيم سيبيد الله بشار ومن معه، وأخذه سبحانه وتعالى أليم شديد. ولكن أم حسب الذين اجترحوا السيئات يسبقونا؟ بشار ومن معه ظنوا أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى، وهم صرحوا بهذا الكلام، هم صرحوا بهذا الكلام لما قالوا إن هذا الملك أخذناه بأيدينا ولن يستطيع أحد قط أن يسلبنا هذا الملك حتى ولو كان هذا هو الله سبحانه وتعالى. هم بيقولوا هذا الكلام، هذا ما قاله الله في القرآن، نفس الكلام اللي قاله بشار ومن معه هو الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا، ولكن هي سنن الله تبارك وتعالى. بشار الآن في المرحلة الثالثة وأنا أنتظر الآن المرحلة الرابعة، مرحلة الثالثة ومنتظر الرابعة. إيه المرحلة الثالثة ومنتظر الرابعة؟ بشار مر بثلاث مراحل الآن من أربع مراحل آخرهم الأخذ، مر الآن بمرحلة الإملاء. بشار ظلم وتجبر هو وأبوه من قبله، ولما ظلموا الله سبحانه وتعالى في البداية يملي لهم. عشان كده أنا بقول لأهل سوريا اوعى حد يعني يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم يقينا أنهم ما يظنون أبدا هذا الظن. اوعى حد في يوم من الأيام يظن أن خلاص بشار تجبر في الأرض، لا لا لا، هي المسألة مسألة إملاء. ما حدش يقول طب هو فين من رب، هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا لا ينتقم منه؟ ألا يرى الله سبحانه وتعالى الرضع الذين يقتلون؟ ألا يسمع الله سبحانه وتعالى صيحات الأرامل والثكالة؟ لا لا، ما تقولوش كده أبدا. هي مرحلة أولى مر بها، مرحلة بفضل الله هي مرحلة الإملاء. بشار أملى الله تبارك وتعالى له. قال الله تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. بشار مر بمرحلة الإملاء التي قال الله: وكأي من قرية أمليت لها. بشار عد مرحلة الإملاء، بل قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شوفوا نهاية الآيات: ولهم عذاب مهين. هذا ما أنتظره لبشار، بل هذا ما أوقن أنه سيكون مصير بشار عليه لعنة الله. بشار مر بمرحلة الإملاء اللي يعقبها مباشرة مرحلة الاستدراج، وعداها ايضا بشار. يعني بشار عدى ايضا مرحلة الاستدراج. تقول يعني استدراج؟ الاستدراج من الدرج، والدرج انما يكون لعلو. خد بالك ان في عندي درج وفي عندي درك. الدرج شيء بطلع فيه للاعلى، عشان كده بيقول الجنة درجات، كلما علوت كانت المرحلة أعلى وأفضل وأكرم، والنار دركات. بشار بعد مرحلة الإملاء هو عدى مرحلة الاستدراج أيضا. يعني إيه مرحلة الاستدراج؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الاستدراج في كتابه مرتين، مرة وكلتا المرتين الله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، في سورة القصص وأملي لهم إن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. جمع الله تبارك وتعالى بين الإملاء والاستدراج. ليه؟ يملي له. ليه؟ ليستدرجه. طب والاستدراج ده انت قلت لي الاستدراج ده علو، ما هو لازم يعلو في الأرض، لازم يعلو في الأرض، لازم يرتفع. عارفين ليه؟ أصل لو في عندنا واحد بيقع من الدور الأول ممكن لا يصاب بأذى، ولكن لما نطلع للدور الثاني ممكن يصاب ببعض الأذى، إنما لما نطلع للدور العاشر لما يقع الوقعة بتكون قاسمة. لما يعلو أكثر وأكثر كلما علا كلما كان الأخذ أليم وكان الأخذ شديد. الله سبحانه وتعالى استدرج بشار، وبشار فعلا مشى في درجة في الدرجات في مرحلة الاستدراج، عمال يعلو في الأرض. كل يوم كنا بنسمع 15 شهيد 20 شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. النهاردة أقل حاجة بعد كم سمعنا بعد 20 و25 60 و70، النهاردة أقل عدد 100 و110 و120 و130، ده المعروف المشهور، ده الوضع الآن. عمال يعلو، عمال يتكبر في الأرض. سبحان الله، بدأ يستدرجه الله سبحانه وتعالى. استدرج زمان كان شوية شبيحة موجودين في الشوارع، لا ده دلوقتي البوارج في البحر بتقصف، الطيارات بتقصف، المدافع بتقصف، الدبابات بتقصف. ده الاستدراج، هو عمال يعلو في الظلم، عمال يطغو أكثر وأكثر. هي دي مرحلة الاستدراج. بشار الآن في المرحلة الثالثة، بشار الآن في المرحلة الثالثة، مرحلة التزيين. بشار شايف ان اللي بيعمله ده هو الإصلاح، شايف اللي بيعمله ده احنا نغير دستور. الراجل ده مجنون، انا مش عارف والله هو الراجل ده مجنون ولا اعمى. ولكن لما ترجع للقرآن تجد بالفعل انه في مرحلة التزيين، ان شايف ده هو الصح. يا جماعة الناس اللي خرجت الان بتطالب بحريتها، الناس دي غلطانة، ده الناس دي ارهابية، ده الناس دي مجرمة. قالها قوم قبل ذلك، ان هؤلاء لشرذمة قليلون. قالها فرعون قبل ذلك، قالها فرعون قبل ذلك، بل قالها كل طاغية. الناس دي ده ارهابيين، ده متشددين، ده متعصبين، ده عصابات مسلحة. هذا ما يقوله الآن. هي دي بقى مرحلة التزيين، ان ربنا يزين له عمله. بشار الآن في هذه المرحلة، انه زين له العمل، انه لا يرى ما يصنعه ان دي جرائم، لا لا لا، هو شايف ان هو ده الصح، وانه بيحافظ على مكان سوريا، وشايف ان هي دي العقيدة وهي دي الدين اللي بيسعى من اجل تحقيقه ونشره بين الناس. بشار الان في مرحلة التزيين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. زين لهم الاعمال بعد مرحلة التزيين. انت شايف ان بعد كل ده، بعد كل ده ان خلاص الامر، اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إنما أوتيته على علم. ده كلام الطغاة من قبل بشار، وده كلام الطاغية بشار الآن. هي دي مرحلة الاستدراج، مرحلة التزيين اللي بيمر بها الآن. ولم تبقى لبشار إلا مرحلة واحدة أسأل الله أن يعجل بها، هي مرحلة الأخذ. بيبقى بعد مرحلة الإملاء مرحلة الاستدراج، مرحلة التزيين، بيجي بعدها مباشرة مرحلة الأخذ، إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا الآن في هاتين الآيتين إيه؟ بيوضح لنا أن الاستضعاف له نوعين. في استضعاف ربنا سبحانه وتعالى ذمه في القرآن، الاستضعاف الثاني الاستضعاف المحمود اللي ربنا بيمكن لأهله. الاستضعاف المحمود اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في أوائل سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. دول الناس اللي أخذوا في وقت الاستضعاف بما آتاهم الله من قوة. في البداية أطاعوا الله سبحانه وتعالى، زادوا الصلة فيما بينه وبين ربهم تبارك وتعالى، بل وجاهدوا. علشان كده ربنا قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أهل سوريا سلكوا هذا الطريق، سلكوا هذا الطريق، طريق التدعيم فيما بينه وبين ربهم تبارك وتعالى. من أجل ذلك المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بالمساجد، المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بيوم الجمعة، المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بالصلاة على الجنائز. سبحان الله، تشييع هذه الجنائز. هم يجاهدون الآن، أخذوا بكل الأسباب، الجيش السوري الحر الآن أخذ بكل الأسباب وبدأ يسعى من أجل التحرير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم، هم الآن يبذلون الجهد رغم العذاب والإسعاف اللي هم فيه، لا يكلون ولا يملون، بل أنا أستطيع أن أقول لقد استطاع أطفال ضرعة بل وحمص وحماه وكل المدن السورية أن يعلموا الدنيا كلها معنى الجهاد في سبيل الله، معنى أن يضحون من أجل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل استطاع هؤلاء الشباب أن يهزوا عروش ممالك عجزت الدنيا الآن أن تهز هذه العروش. أطفال درعة علموا إيران يعني أطفال أهل السوري أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى. إيران الآن اللي بترعب بعض الناس بفضل الله أهل درعة، وأطفال درعة هيلقنوا بفضل الله تبارك وتعالى إيران درس ما بعد درس. إيران والمجرم الفاجر الكافر الآخر وزير رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أو المجرم السفاح حسن نصر الشيطان عليه لعنة الله هيعلموا الدنيا كلها يعني إيه معنى الجهاد في سبيل الله. أما النوع التاني من أنواع الاستضعاف أحبابي فهو نوع اللي فيه الاستكانة وترك العمل. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ ده صنف من الناس، صنف من الموفقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي أمر بالخروج من مكة والهجرة كل المسلمين هاجروا، هم لسه قاعدين. انتوا ليه راضيين بحياة الاستضعاف والذل والهوان والمسكنة؟ هم عايزين حياة الذل والاستضعاف بهذه الصورة. هذا الاستضعاف والذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بل وذمه الله تبارك وتعالى. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالاستضعاف صورتين، استضعاف بذل ومسكنة وعدم بذل أسباب النص، ده الاستضعاف اللي ربنا ذمه. أما استضعاف مع جهد وبذل للنفس وجهاد وانتظار لقاء الله سبحانه وتعالى على الجنة ريحين شهداء بالملايين من كان يرجو لقاء الله. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من الأحداث وربطها بالقرآن؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وأنا أحسب بإذن الله تبارك وتعالى أهل سوريا وإن كانت فيهم ذنوب ومعاصي قبل ذلك، أحسب أن الله محصهم بإذن الله تبارك وتعالى لدرجة أنهم الآن لا يتكلمون إلا يا الله من لغيرك يا الله، أو طلب الشهادة، طلب الشهادة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وبعد ذلك يعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء أنه سيكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ يذكر صور كثيرة من صور الفتن اللي من الممكن أن يسقط فيها إنسان. ممكن أحد القادة، أحد الأبطال في سوريا يؤخذ ويوضع في السجون ويعذب ويضرب ويهان، بل ممكن أن يقتل. هذه صورة من صور الإصلاعات. ولكن هناك صورة أخرى من صور الإصلاعات أيضا وهي أشد من الأولى، أن يكون الإصلاعات متعلق بأهلك، بأحبابك، بأقرب الناس إليك. يطلبون منك النصرة وأنت لا تستطيع، يطلبون منك أن تدفع عنهم وأنت لا تملك. بل من الممكن أن يكون هؤلاء الأهل والأحباب والأصحاب الذين أوذوا بسببي يطلبون مني الاستسلام والتسليم حتى لا يؤذوا. ودي صورة من أعظم الصور والعياذ بالله. إنني النهاردة أجاهد في سبيل الله، ابني يتاخد أو زوجتي تتاخد، ويهدد أهلي وأحبابي، زوجتي هنغتصبها لو ما سلمتش نفسك، أولادك هنقتلهم لو ما سلمتش نفسك، أبوك هنقتله لو ما قلتش لنا معلومات. هذه صورة من أعظم الصور. فالله سبحانه وتعالى يرسل الآن رسالة لأهل سوريا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ممكن حد يتسأل ايه علاقة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بآيات البلاء؟ أصل الآيات دي نزلت في صوت في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما روى الترمذي وغيره، إن الآية دي نزلت بسببه. طب ليه؟ لأنه لما أسلم وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه، كانت أمه على الكف، امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب وقالت يا سعد كنت من أبر الناس بي وإنني لن أكل أكل أو أشرب حتى أموت فتعير بي، أترك هذا الدين. مش هو ده اللي بيحصل الآن في سوريا؟ مش هو ده اللي بيحصل الآن في سوريا؟ إن زوجة المجاهد أو المقاتل تؤخذ علشان يسلم نفسه؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الآية في وسط هذه الصورة. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اصبروا. سعد صبر فجعل الله تبارك وتعالى له المخرج. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان سيسلك هذا الطريق. شوف بعد العمل ربنا يذكر الجزاء. ألف الأول لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يا أهل سوريا، والآية رقم 10 هي تحذير، تحذير من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس اللي ممكن عند الفتنة يرجع وخلاص أنا سلمت. اوعى تكون من هؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى، الذين يخسرون الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس، بعض المؤمنين الموحدين ممكن يؤذى في الله فيضعف فيعطي الكفار ما أرادوا، مش علشان شيء، لا، لأنه ضعف عن هذا البلاء، ضعف عن هذا الباء. هذا ما عفى الله عنه كما حدث مع عمار لما أمره أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتحمل هذا العذاب. ولكن شتان بين هذه الصورة والصورة الثانية اللي بمجرد ما يؤذى في الله على طول يساوي بين فتنة الناس وعذاب الله في الآخرة. ده الأنموذج والعياذ بالله اللي عند البلاء على طول لا يكون رجلا لا يثبت. هذا نموذج الذي ذمه الله تبارك وتعالى. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن صور الفتن والبلاءات إن ممكن الآن هيبدأ يدي إغراءات، يبدأ يدي إغراءات وعود بالإصلاح، هيبدأ يبقى فيه يعني أخذ وعطاء ورد. ودي الفتنة اللي ربنا قال في شأنها وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا. دي آخر مرحلة من المراحل اللي بيمر بها الكفرة بعد ما يعجزوا مع المؤمنين المجاهدين عند البلاء بالقتل وبالضرب وبإثارة الشبهات وبإثارة الفتن وبالعذاب وغير ذلك. يدعو لهم ها ودوا لو تدهنوا فيدهنون، دي آخر حاجة عندهم. علشان كده نقول وبهذه الآيات ربنا يختم أول مقطع من مقاطع الصورة علشان يدخل ربنا تبارك وتعالى على المقطع الثاني من مقاطع الصورة اللي ربنا ذكر فيها صور بقى من أنواع الإصضعاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أو يذكرها لنا الآن في الأمم السابقة. علشان كده المقطع الثاني، يعني المقطع الأول خد من أول الصورة لحد الآية 13، من أول الآية 13 لحد الآية مثلا 44، ده المقطع الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيه العلاقة أو صور من الناس اللي استضعفت قبل ذلك. ودي كلها رسائل يطمئن الله تبارك وتعالى بها النفوس. يعني ممكن أهل سوريا الآن يقولوا احنا بقالنا 11 شهر تقريبا في هذا البلاء، ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. قصة نوح ذكرت في كثير من مواطن القرآن، ولكن الموطن الوحيد اللي تحددت فيه الأعوام في هذا الموطن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش 950 سنة؟ ليه قال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ الكلام ده ربنا بيوجهه للمستضعف، ربنا بيوجهه المستضعف. عارفين احبابي لما يكون في شركة عايزة تبيع المنتج بتاعها تكتب مثلا المنتج ب 99 جنيه و 99 قرش، مش كاتبة 100، مع ان اصلا هو مش هيديله قرش، هي كاتبة 99 و 99 من 100. ليه؟ علشان تقول ده الناس يقولوا لا ده ب 99 جنيه فالكل يروح، انما لو كتبت 100 ممكن ناس، ال 100 ده رقم تفخيم، رقم عظيم كبير، فالناس ممكن ترجع فما يكتبوش ال 100. فربنا سبحانه وتعالى هنا ما قالش كده، ربنا لم يقل 950 سنة مثلا، انما قال 1000 سنة. ليه؟ علشان يقولك ان البلاء قد تطول فترته، قد تطول فترته. فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما مستضعف، 1000 سنة الا 50 عاما مستضعف. وبعد ذلك كان النصر. يا أهل سوريا إن طالت الفترة شوية فصدقوني إلا قبلكم خدوا فترات طويلة جدا جدا جدا في هذه البلاءات، بس كانت دايما العاقبة إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. عشان كده ربنا قال بعد كده على طول قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين استضعفوه، الذين عذبوه، الذين آذوه هو ومن معه. قال الله فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آية لكم يا أهل سوريا، آية لكم يا أهل سوريا إن ممكن الإصلاح فترته تطول، ولكن مع الصبر الله سبحانه وتعالى يعين. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم. ليس ربنا سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم وياخد إبراهيم عليه الصلاة والسلام معنا قدر كبير من الآيات؟ عارفين ليه؟ لأن قصة سيدنا إبراهيم صورة أيضا من الصور اللي ربنا بيوجهها لأهل سوريا الآن. ربنا بيقول لهم خدوا بالكم ان ممكن فترة البلاء تطول، ممكن الفترة ما تطولش ولا شيء، تكون الفترة قصيرة بس يتمكن فيها الظالمون من اهل الايمان والحق تمكنا كبيرا جدا، تمكنا كبيرا جدا. يبقى خلاص اوشك اهل الحق على الوقوع في العذاب؟ لا، ده وقعوا في العذاب فعلا. خدوا بالكم والله العظيم حتى اذا وصل اهل الطغيان، اذا وصل هؤلاء العصاة الى اعلى درجة من درجات الظلم والفساد، ساعتها بيكون المخرج. عشان كده ربنا ذكر لنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، كانت النتيجة فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. يا أهل سوريا مهما زاد العذاب، مهما تكبر بشار كما تكبر قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما تكبر هؤلاء، مهما وصلوا أعلى درجة من درجات الفساد، أعلى درجة من درجات الظلم، صدقوني بعدها على طول هيكون النصر. وسبحان الله، سبحان الله، الشيء اللي أعدوه عذاب للمؤمنين هو اللي هيكون سبحان الله عذاب ليهم بعد ذلك، عذاب ليهم بعد ذلك. انتوا مش متخيلين ان الجيش السوري الحر ده هو في يوم من الايام كان ممكن، كان اداة من ادوات الطغيان اللي بيعذبوا بها المؤمنين، دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي اهل سوريا ان هو ده سبب نصركم باذن الله، كما كانت النار سبب في نصرة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد بهذا الملعون المجرم بشار. بعد ذلك ربنا يذكر لكم قوم لوط، ربنا يذكر لكم لوط عليه الصلاة والسلام. طب ليه لوط؟ علشان يوضح لكم المشاعر اللي أنتم ممكن تكونوا عايشين فيها الآن. لوط عليه الصلاة والسلام إنما ذكره الله تبارك وتعالى ها هنا علشان سبحان الله يعني مر بشعورين، شعور الخوف وشعور الحزن. ايه شعور الخوف؟ خوف على ما سيحدث. الخوف دايما هو توقع المكروه، انما الحزن هو حزن على شيء فات. علشان كده ربنا ذكر لوط عليه الصلاة والسلام علشان يقول لكم لا تخافوا من اللي جاي، اللي جاي بإذن الله يسير جدا، ده اللي جاي نجاتكم بإذن الله. ولا تحزنوا على ما فقدتموه قبل ذلك من قتل للأولاد أو قتل للنساء واغتصاب النساء أو غير ذلك، لا تحزنوا على هذا أبدا، فالله سبحانه وتعالى ناصركم. ولو بعد حين قال الله إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وهذا ما سيحدث، كونوا على يقين بهذا، سينزل رجز من السماء بإذن الله على بشار وعلى كل من عاون بشار. وبعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى شعيب وقوم مدين الذين عادوا شعيب، ويذكر عاد ويذكر ثمود، ويقول الله وقد تبين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ويذكر ربنا تبارك وتعالى قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. رأوا هم الآن البينات، رأوا الآيات، رأوا أن الحق ها هنا، ولسه على الباطل، لسه على الباطل، لسه إلى الآن بيقتلوا ويبطشوا بشعوبهم. سبحان الله. وكانت النتيجة قال الله فكلا أخذنا بذنبه، وهذا ما ننتظره إن شاء الله في هذه الأيام القادمة، في هذه الأيام القليلة القادمة، فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وشوف على طول بعدها ربنا يقول إيه، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليه؟ أهل التفسير بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المثل بعد إهلاك هؤلاء لأن هؤلاء أهون عند الله سبحانه وتعالى من هوان بيت العنكبوت. يعني بيت العنكبوت شوف ضعيف، ضعيف عند يعني ممكن أي حد ده بالنفخة ممكن يطير بيت العنكبوت، ولكن سبحان الله ده لأنه هو شيء هش، شيء هين جدا، شيء ضعيف جدا، شيء ملهوش أي قيمة، قوى مزيفة، يعني قوى مزيفة. يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثل بعد هذه الأمم التي هلكت حتى يقول الله تبارك وتعالى لنا لا تيأسوا أبدا، لا تيأسوا أبدا، بل كونوا على ثقة بأن الله هو القوي وهو القادر على إهلاك كل هؤلاء الضعفاء. والله ضعفاء، والله ضعفاء، والله ضعفاء، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذبهم وعلى أن يهلكهم سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من كتابي، من الكتاب وأقم الصلاة. حد يقول لي إيه العلاقة؟ أنت الآن الصورة مرت بمرحلتين، المرحلة الأولانية هي مرحلة تعليمات ربنا سبحانه وتعالى للمستضعفين في الأرض، المرحلة الثانية هي مرحلة ذكر بعض أو نماذج من المستضعفين الذين استضعفوا قبل ذلك، سواء كان نوح علشان يقول لنا خدوا بالكم مهما طالت فترة البلاء الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عشان يصور لنا أو يوضح لنا أن مهما طغى أهل الباطل لدرجة أنه ياخذوا أهل الحق ويحطوهم في النار، سبحان الله، مهما طغى أهل الباطل فإن الله ناصر أهل الحق، ناصر لأهل الحق سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام علشان يعالج لنا مسألة المشاعر اللي بتدور في خواطرنا الآن، الخوف أو الحزن. لا تخف، لا تحزن يا أهل سوريا، لا تخافوا ولا تحزنوا، الله سبحانه وتعالى معكم، الله سبحانه وتعالى معكم. الأمر الرابع، الله يذكر لنا عاد وثمود وفرعون وهمان وقارون. ليه الخمسة دول؟ علشان الخمسة دول كانت لهم قوة غير طبيعية ولكن من القوى المزيفة. عاد وثمود ربنا بيقول تبين لكم من مساكنهم، يعني ايه يا رب؟ تبين لكم مدى القوة التي كانوا عليها. فرعون مدى القوة التي كان عليها، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري تحتي، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هامان الذي تكبر بوزارته، وأما قارون الذي تكبر بماله. كل هؤلاء الظلمة الذين تكبروا أو ظنوا أن لهم قوة بهذه الأسباب البسيطة التي لا تساوي عند الله شيئا، الله سبحانه وتعالى يطمئن المستضعف دايما، مهما كانت قوة هؤلاء، أقصد القوى المزيفة، مهما كانت قوة إياك أن تغريك، فهؤلاء لا يساوون عند الله تبارك وتعالى شيئا. فكلا أخذنا بذنبه، المسألة انتهت، المسألة محسومة. هؤلاء أذنبوا وأذنبوا بفعل الكبائر العظيمة التي لا يتحملها إنسان، هؤلاء أذنبوا ووعد الله حق وحتما ولابد يتحقق، فكلا أخذنا بذنبه. بعد ذلك نبدأ في الشوط الثالث من أشواط سورة العنكبوت، أو القسم الأخير من أشواط سورة العنكبوت، وهي التي تتعلق بمسألة ماذا أصنع في فترة الإصدعاف. فترة الإصدعاف في أهل سوريا لا تحتاج أبدا منا إلى كلام، ولكن تحتاج منا إلى أولا ربط الصلة فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. علشان كده كانت أول آية في الشوط الثالث بعد الشوطين اللي بيتكلموا على الإصدعاف كانت موجهة للمؤمنين المستضعفين في مكة، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم، يقول طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخبرهم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. عارفين إخواني، إحنا لو رحنا لسورة الكهف وبدأنا نقلب كده في الصورة هنجد سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى برضو مباشرة بعد ذكر هؤلاء الشباب الذين خرجوا مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى في مرحلة الإصدعاف، كانت أول آيات اللي تعتبر ما يستفاد من القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نفس الآية، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أول توجيه له لأهل الإصدعاف، يجب عليكم أولا أن تصفوا قلوبكم من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن تربطوا هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى. عشان كده جاء معنا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة ده كله ليه؟ تدعيم، لأن بالقرآن وبالصلاة تبنى الرجال اللي يتحملوا بعض المحن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في زمن البلاءات، قال الله تبارك وتعالى ويوضح لنا ان في وقت البلاء اجري على الصلاة، اجري على الصلاة واجري على الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني في وقت البلاءات علشان تكون راجل، علشان تكون ثابت، علشان ما تكونش من المثال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اربط نفسك بالقرآن، ارجعوا للقرآن، حلقات القرآن تانية أهل سوريا في المساجد في كل مكان، الصلاة، خدوا الناس للمساجد. المساجد الآن في سوريا أخواننا كانوا بيقولوا لي المساجد الآن أصبحت عامرة، عامرة في سوريا بفضل الله تبارك وتعالى، ودي علامات خير، دي علامات البشريات بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله أتلو ما أحيي، ده من أول بقى الآية 45 هنا مرحلة إيه؟ مرحلة ماذا نصنع في فترة الإصدعاف. قال الله أتلو ما أحيي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وتيجي صفحة كاملة، صفحة كاملة تتكلم عن القرآن، هي الصفحة التي تليها. وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في فترة من الفترات قد يكون الاستضعاف بيحتاج لحاجتين، إما رفع لراية الجهاد وإما رفع لراية الهجرة. هذه الآيات كانت نازلة علشان تمهد قلوب الصحابة على مسألة الهجرة في سبيل الله، على مسألة الهجرة في سبيل الله، بدأ من هجرة حبشة الأولى وهجرة حبشة الثانية والهجرة بعد ذلك إلى المدينة. بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل الاستضعاف انتوا لكم طريق من اثنين، إما طريق الهجرة وإما طريق رفع راية الجهاد، رفع راية الجهاد. وطبعا أهل كل مكان بيحكموا إيه الأنسب لينا، هل الأنسب لينا الآن الهجرة ولا الأنسب لينا الجهاد؟ والأمرين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في خواتيم هذه الصورة وبيوضح لينا هجروا أو جهدوا. ممكن حد يقول ولكن الهجرة والجهاد هيترتب عليها حاجات كتير جدا، ممكن أموت، ممكن لو هجرت هاكل منين وهشرب منين ورزقي هيكون إيه وحياتي هتروح، حياتي هتضيع، كل دي أشياء ممكن تدور في خلجات نفس الإنسان من الداخل. يعني النهاردة لو قلنا إنسان اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، يقول بس أنا هنا ليا شغل، أنا لو رحت هنا أنا ماليش شغل. ممكن يقول أنا هنا يعني عايش حياة كويسة، هنا حياتي هتروح، أنا هنا بتمتع، أنا هنا حياتي ممكن تروح. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم هذه الصورة يعالج كل هذه الأمور. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بس ممكن أموت، أي المشكلة أنك تموت؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فأنت لما تموت وانت مهاجر إلى الله أفضل منك إنك تموت في أرض الاستضعاف. وخد بالك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ممكن أنا النهاردة لو هاجرت الأكل والفلوس وحاجتي كلها هتروح، أكلي وفلوسي أنا هنا، أنت بتقولي سيب المكان ده علشان كله معاصي وذنوب هروح لمكان تاني، طب الرزق هيكون ايه؟ ربنا بيعالج دي. وكأي من دابة في الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، بس لا وإياكم. يعني اطمن انك لو هجرت ما شاء الله لك وأتسب الله ان رزق ربنا سبحانه وتعالى سيرسله لك. قال الله تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. بس دنيتي مكانتي ووضعي وهيئتي، الله تبارك وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. بس ممكن أنا أبتلى بالخوف والرعب والذعر زي ما أهل سوريا الآن أبتلى بالخوف والرعب والذعر. قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. الأمن والخوف ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيأمنك ربنا سبحانه وتعالى. عدنا دلوقتي بنشوف الشهداء والناس بتشيلهم في قمة الأمن والأمان، الخوف والذعر والرعب راح خلاص لأنهم تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. طيب في سوريا ما ينفعش الآن أنك تقولي سيب أرضك وهاجر، أعمل إيه؟ قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا، رفع راية الجهاد وأقول كل إنسان بقدر استطاعته، يعني حق عليه، حق عليه أن ينصر المظلومين في أهل سوريا سواء بالسلاح سواء بالمال سواء بالدعم. وجمعية دلائل الخيرات دعموا يا جماعة، دعموا يا جماعة. تقول أخت أخوات وأخوة كتير جدا اتصلوا عليهم امبارح من الصعيد، يقول احنا من الصعيد ازاي نروح فرع الجيزة؟ هقول ايه المشكلة انك تسافر؟ ده جهاد، جهاد. جمع من قريتك واطلع على بنك فيصل فرع الجيزة وحط في رقم الحساب 10570، 10570 جمعية دلائل الخيرات. اطلع سافر هاجر يا اخي، ده دي هجرة لله سبحانه وتعالى، هجرة لله. الناس في اسكندرية هاجر يا اخي، سافر وادفع، ادفع. سبحان الله الناس اللي ممكن تقول طب انا هطلع اصل انا معيش على قد زوجتي، الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر. تقول لي اصل فلوس الاولاد يا اختي، هقول لك سبحان الله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. حق الان على كل مسلم انه يطلع يتبرع، انه يجتهد في جمع المال. انت جمع من العمل بتاعك والوظيفة بتاعتك لو شغالة في مدرسة او شغالة في اي مكان، وانت جمع في قريتك، وانت جمع في مسجدك، وانتوا جمعوا في كل مكان، جمعوا ودوا لاخوانكم في سوريا. ما شاء الله ما تتحملوش هم شيء، الله سبحانه وتعالى نصرهم باذن الله تبارك وتعالى. وانا ارى والله ان المبشرات بفضل الله كثيرة جدا. يعني امبارح كان في الحلقة بتاعت الائتلاف حسينا ان الصورة ضبابية جدا ومظلمة جدا، لا بفضل الله البشرات احبابي في كل مكان، والبشرات اصبحت ظاهرة وواضحة جدا، انشقاقات في كل حتة. والان ما عادوش عساكر، ده عاد ما شاء الله رتبة كبيرة جدا جدا جدا، رقعت بفضل الله العمليات الجهادية اتسعت جدا جدا جدا جدا بفضل الله تبارك وتعالى. النظام مهزوز، النظام مرعوب بفضل الله. كل الدول الان بدأت تتخلى عنه، وان كانت اوروبا اسمعوه كويس، ان كانت اوروبا ما زالت تدعم هذا النظام. النهاردة الصحوة اللي موجودة عندنا عايزينها أحبابي. أنا عايز أقول سبحان الله اتصل على ناس كتير جدا، واحد يقول لي أنا عفش البيت خدوا بيعه ونوديه لأهل سوريا، واخته تقول شبكتي خدوها ودوها لأهل سوريا. عايزين النماذج الجميلة دي يا جماعة، إذا لم نستطع أن نصنع شيئا لأهل سوريا فيكفينا إن احنا نقول لهم والله العظيم احنا معاكم بمشاعركم، لما يحسوا إن كل الدنيا معاهم قلبا وقالبا بإذن الله ده هيفرق معاهم كتير جدا في معنوياتهم. ما تنسوش إن كل سجدة من سجداتكم تدعو فيها لأهل سوريا. الواجب العملي بقى النهاردة إن شاء الله لكل الناس سورة العنكبوت الآن الكل يقوم يصلي بيها، بعد ما عرفت معانيها كده يستشعر الآيات اللي فيها ويستشعر معانيها، هنصلي بيها النهاردة إن شاء الله القيام. وبعد ما نصلي القيام في آخر ركعة من الوتر إن شاء الله نخصص الوتر كله للدعاء لأهل سوريا، ده إن شاء الله حق عليكم بإذن الله. قوم صلي بالصورة بعد ما عرفت معناها وعرفت هي نزلت إمتى وشأنها إيه ومعانيها إيه وبتتكلم عن إيه، إن شاء الله هتفرق معك كتير جدا في قيام الليل. خدوا بالكم إن بقيام الليل يرفع الله سبحانه وتعالى الضرة عن أهلنا في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. قوموا كده وتبتلوا إلى الله وادعوا الله سبحانه وتعالى إن يرفع الكرب والغم والهم عن أهل سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن ينصرهم وأن يرينا في بشار آية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.